سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله القيوم جل جلاله. قال الله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وصح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ورجل يصلي، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. والقيوم سبحانه هو القائم بنفسه الذي بلغ مطلق الكمال في وصفه، والباقي بكماله ووصفه على الدوام دون تغيير أو تأثير. فقد يكون الحي سميعا، لكنه مع مرور الوقت يتأثر في سمعه، فيفتقر إلى وسيلة يقوي بها ما بلغ من ضعفه، فيضع آلة أو سماعة يستعين بها، فيلزم للاتصاف بكمال السمع أن يكون قيوما في سمعه، له البقاء والكمال فيه على الدوام. وقد يكون الحي بصيرا، لكن بصره يتأثر مع مرور الوقت، فيفتقر إلى وسيلة إضافية للإبصار، فيلزم لاتصافه بكمال البصر والإبصار أن يكون قيوما في بصره، له البقاء والكمال فيه على الدوام. والحي قد يكون متصفا بالصفات، لكنه يتأثر بالغفلة والسنات، فتتأثر صفاته وتضمحل، وربما ينام أو يموت فتزول وتنعدم. فلو كان قائما دائما في ذاته وصفاته لكملت حياته وبقيت صفاته. ولذلك قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فأثبت الله لنفسه صفة الحياة الذاتية والقيومية اللازمة لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. والقيوم سبحانه هو القائم بتنفيذ المقادير في خلقه، فهو الذي تولاهم خلقا وتصويرا وإبراء، وتولى وصول أرزاقهم وبلوغهم إلى آجالهم وأعمالهم، وهو العليم بمستقرهم ومستودعهم، وهو الذي يقوم به كل موجود سواه، فلا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا بقيومية الله وإقامته له. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: